فليطوفوا بالبيت العتيق. قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم أي ليتحللوا من إحرامهم بعد أداء المناسك بالرمي والنحر والحلق وإزالة الأدران التي علقت بهم من آثار طول مكثهم بلباس الإحرام، فيقضوا هذه المناسك الجزاء. يقضوا هذه المناسك ويؤدوها. والقضاء هنا بمعنى الأداء، لأن غالب إطلاق القضاء على الشيء الذي فات وقته، لكن هذه اللفظة يقصد بها الأداء، أي ليؤدوا مناسك حجهم في وقتها، وذلك في يوم العيد، يوم عيد الأضحى، بحيث أن الإنسان يرمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى، يتحلل بهذا من إحرامه. هذا هو قضاء التفث، أي ليعدوا مناسكهم على الوجه الصحيح من دون خلل، ويعودوا على ما كانوا عليه من ملابس معتادة. وقوله جل وعلا وليوفوا نذورهم، النذر هنا المراد به ما ينذره الإنسان لهذا البيت من هدايا وذبائح من إبل وبقر وغنم، وهو غير النسك الذي يؤديه المتمتع والقارن، ويشمل أيضا كل نذر نذره الإنسان لهذا البيت من طواف أو صلاة أو صدقة ونحوها من الأمور. وإن كان المقصود الأعظم فيه هو نذر الذبائح لله تعالى التي تذبح هدايا لهذا البيت. ثم قال جل وعلا بعد هذا وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف بالبيت هو أعظم العبادات التي تؤدى في هذا المكان، لأنه المكان الوحيد الذي يطاف به عبادة لله، والطواف ركن من أركان الحج وأركان العمرة، وواجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع، ومستحب وهو طواف القدوم، ونفل مطلق وهو سائر أنواع الطواف أخرى التي تتاح للإنسان في كل وقت. فالطواف ليس كالسعي نسك فقط، بل هو عبادة مشروعة في كل حين، ولهذا ذكره الله جل وعلا بمفرده، وهو داخل في عموم ما سبق لشرف الطواف، ولأنه عبادة تؤدى كل وقت وليس خاصا بالإحرام كالسعي، وإنما هو يشرع للإنسان أن يتعبد لله بالطواف في كل وقت، وليكن آخر عمله عندما يريد مغادرة مكة هو الطواف. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو توجيه للأمة، أن لا ينفر أحد من الحجاج حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فهو واجب من واجبات الحج. ويشرع للإنسان في كل وقت. وسمى الله تعالى هذا البيت بأنه عتيق لأنه أول بيت وضع للناس، هو أول مكان وضعه الله تعالى للعبادة في الأرض يوم خلق السماوات والأرض وحرمه وجعل له حرما وخصه بأحكام. وقال بعض أهل العلم إن تسميته بالعتيق لأن الله تعالى اعتقه من الجبابرة، فما من جبار يهم فيه بفساد إلا يأخذه الله ويهلكه وينتقم منه فلا يصل إلى بغيته. ولهذا قال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وسماه بالأمين فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا يدعو كل إنسان كرمه الله وامتن عليه بالسكنى أو بالوصول إلى هذا المكان أن يرعى هذه الحرمة، فلا يقترب من شيء من المعاصي، وإنما ينتبه لنفسه بصيانتها عن أن تقارف شيئا من الذنوب. ولهذا توعد الله جل وعلا من هم فيه بالمعصية بالعذاب الأليم، فما بالكم بمن يفعلها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يحاسب نفسه دائما في تفكيره وعمله، ويدرك عظمة هذا المكان وقداسته، فلا يجرؤ على مخالفة أمر الله أو يستهين بحرمة هذا البيت. ولهذا كان العقلاء الفقهاء الذين يعرفون لهذا البيت مكانته يتحرجون من السكنة بمكة خوفا أن لا يقوموا بما يجب لها من القداسة. وكان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يعاتب أهله على خطأ خرج بهم إلى الحل لئلا يبدر منه زلة في لسانه لا تتناسب مع قداسة هذا البيت. وهذا مما يحمل الإنسان مسؤولية كبرى، فالحسنات تضاعف بمئة ألف لكن السيئات تعظم، لا تتعدد لكنها تتعاظم. فلينتبه الإنسان لهذا الأمر وليحذر أشد الحذر أن يقع منه شيء لا يتناسب مع قداسة هذا البيت. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك أي هذا الأمر الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يترتب عليها من الثواب الجزيل والأجر العظيم، ذلك ثابت عند الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. حرمات الله هي حدوده التي حدها، وتعظيمها هو الوقوف عندها وعدم تجاوزها. فالله تعالى بين الحلال والحرام، وبين الواجب والمحرم، فالذي يقف عند هذه الحدود ويلتزم بها تعظيما لها، لأن الله تعالى هو الذي وضع على هذه الحدود، فعظمت في نفسه ولم يأذن لنفسه بالجرأة على مخالفتها، هذا خير له. الذي يعظم هذه الحرمات يبتعد عن المحرمات كلها ولا يقصر في شيء من الواجبات، هذا هو تعظيم الحرمات. فالله جل وعلا حد حدودا ووضع خطوطا لا يصلح لأحد أن يتجاوزها، سواء أكان فعلا لمحرم أو تركا لواجب. فالذي يلتزم بهذه الحدود هو الذي يحظم حرمات الله، يلتزم بها لأنها جاءت من عند الله، لا على أنها عادات وتقاليد أو طقوس جرت عليها أحوال الآباء والأجداد. وإنما يمتنع عن فعل المحرم ويسارع إلى فعل الواجب لأن الله أمر بهذا ونهى عن هذا، فكبر في نفسه هذا الأمر وعظم عليه أن يخالفه، فهو الذي يعظم حرمات الله. وهذا يشمل كل الأوامر والنواهي، كل الحرمات التي وضع الله تعالى لها أحكاما في الحلال والحرام. فمن يعظم هذه الحرمات يقول ربنا جل وعلا ويخبر فهو خير له، أي خير لهذا الذي يعظم الحرمات، خير له من أن ينتهكها، من أن يجرؤ على مخالفتها، خير له عند ربه. وعند تحمل معنى وملحظا هاما، وهو أن هذا الخير إنما هو من عند الله، والذي عند الله لا يمكن أن يتخلف، بل لا بد أن يكون حقيقة واقعة لا يدخله الشك ولا الظن، وإنما هو بدرجة اليقين. فيقينا أنك إذا عظمت حرمات الله تجد الخير عند الله تعالى. وهذا هو خبر الله، ومن أصدق من الله قيلا. فلا يتطرق إلى ذهنك شك أو ريب بتخلف هذا الخير إذا كنت تعظم حرمات الله، بل أيقن بهذا واعزم وتيقن يقينا جازما أنه حاصل. ثم قال جل وعلا منبها إلى نعمة من النعم التي يسديها على عباده، قال جل وعلا: وأحلت لكم الأنعام. أحلت لكم الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. أحلت لكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما ورد ذكره في القرآن، كما جاء في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فهذه تليت علينا وحرمت علينا، فأحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فما من أمر لا ضرر فيه إلا أباحه الله، وما من أمر فيه ضرر إلا حرمه الله علينا. وإذا نظر الإنسان بعقله وجد أن جميع المحرمات تشتمل على أضرار ومفاسد. وهذا تنبيه إلى أن شريعتنا ليس فيها آثار ولا أغلال، وإنما هي شريعة سمحة ميسرة، ما كان في مصلحة العباد قد جاء الشرع بإباحته، وما كان فيه ضرر منع منه، بخلاف الأمم الأخرى فإن الله تعالى حرم عليهم كثيرا من الطيبات، فالذبيحة الواحدة بعض شحنها حلال وبعضها حرام، وأما في ديننا فإن الله تعالى لم يجعل علينا شيئا من الآثار والأغلال، وإنما جاءت شريعة فيها اليسر وفيها التوسيع على الناس والتيسير عليهم في حالهم ومآلهم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وهذا أمر، اجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس والنجس والأوثان هي المعبودات من دون الله، سواء كانت من حجارة أو من غيرها، وإن كان غالب أهل الجاهلية في السابق هو اتخاذ التماثيل والأصنام المصنوعة من الحجارة أو من الطين أو من الجص، لكن الوثن يشمل كل مجسم يعبد. فالله تعالى نبهنا إلى النعم السابقة وأن علينا أن نشكر ربنا فنعبده هو وحده ولا نعبد معه غيره، فإن عبادة غير الله هي الوثنية، هي الشرك، هي الكفر، هي الضلال، هي التمرد على الخالق، لأن الله هو المنعم للخلق والرزق والعافية، ومع هذا يجرؤ بعضهم على أن يعبد من لم يخلق ولم يرزق ولم يعافي. فانتبهوا أن تقعوا فيما وقعوا فيه، فاجتنبوا الرجس، والأوثان كلها رجس، والكفر كله رجس. ولهذا قال جل وعلا إنما المشركون نجس، والرجس النجس، ونجاسة هؤلاء معنوية، فلو أن إنسانا أمسك بيد كافر وفيها عرق فإن يدك لا تنجس، لكن الكافر كله نجس ونجاسته معنوية، وكذلك الأوثان. لو أن الإنسان ارتطمت يده بوثن فهل يجب عليه غسلها؟ لا، لأن نجاستها معنوية فلا تطهر بالغسل، وكذلك الكافر لا يطهر بالغسل، وإنما يطهر بالتوحيد بلا إله إلا الله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. قول الزور، الزور معناه الكذب والبهتان، وهو يشمل أمورا كثيرة، منها الشرك، ومنها القول على الله بغير علم، ومنها شهادة الزور، ومنها الكذب على الناس والبهتان عليهم. فهذا مما يتنافى مع الإسلام وليس من صفات أهل الإسلام. فقول الزور منه ما هو كفر كالقول على الله بغير علم وكدعاء غير الله وهو الشرك، ومنه ما هو معصية كالكذب على فلان وفلان والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فهذا كله من المعاصي وهو قول زور، وكله منقود، وكله منبوذ في دين أهل الإسلام. كيف يكون حالكم؟ يقول الله جل وعلا: حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء لله أي مائلين عن جميع الملل إلى الإسلام، منحرفين عن جميع الطوائف والبدع إلى التوحيد، مستقيمين على صراط الله غير منحرفين عنه، حنفاء لله. ولهذا كانت ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، حنفاء لله غير مشركين به، وهذا تأكيد على مسألة الشرك لأنها أكبر الكبائر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت، لما رأوا من الأثر عليه، حيث أنه خاف على أمته أن تقع في هذه المصائب. حنفاء لله غير مشركين به. تأكيد ثالث، قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من يشرك بالله في غاية اللؤم والقبح والفساد والضلال والعمى. من يشرك بالله، من يعبد غير الله، من يعبد ما لم يكن له عليه فضل. لماذا تعبد هذا الصنم أو هذا الميت أو هذا السيد أو هذا الولي أو صاحب الضريح؟ لماذا تعبده؟ لماذا عبدته؟ ما هو فضله عليك وما هو معروف عليك حتى أنك تعبده؟ فلهذا كان الشرك في غاية القبح والفساد، وسماه الله تعالى ظلما عظيما. وعقوبته يقول جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني سقط من السماء، فتخطفه الطير يعني الغربان والنسور تعترضه في الجو وتمزقه وتقطعه. هذا مثال. أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني هو في الجو في مكان آمن فتحمله الريح وتهوي به في مكان بعيد يتقطع ويتمزق. هذا حاله عندما تخرج روحه من جسده ويستفتح له في السماء، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تشييع جنازة، ولما وصلوا البقيع وجدوا القبر لما يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به الأرض ويرفع بصره إلى السماء ويقول لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه ومعهم من حنوط النار وكفن النار فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. قال عليه الصلاة والسلام: فتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود هو نوع من الشرك المدور يعرفه أهل البادية والماشية، يعلق في صوف وشعر الماشية، وهذا لا يمكن إخراجه من الصوف إلا بأن يتكسر الشوك أو يتقطع الشعر. فهكذا تخرج روح الكافر، فإذا خرجت لم يدع هؤلاء الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من الحنوط، من حنوط من النار. فإذا صعدوا بها خرج منها ريح كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولوا: هذه روح فلان بن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له في السماء الدنيا فلا يفتح له. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هو الفتحة التي تكون في الإبرة للخيط، هل يدخل معها الجمال؟ ما يدخل معها. كذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة كما أن الجمل لا يدخل في الخرق الذي في الإبرة للحش أو للخير. قال عليه الصلاة والسلام: فتلقى روحه على جسده كأنما يصعد في السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العبد المؤمن فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة فيجلسون منه مد البصر فيأتيه ملك الموت ويقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان فتخرج روحه كما تسير القطرة من في السقاء بسهولة ليس فيها مشقة فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان في أحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء ويصعد معه من ملائكتها إلى التي تليها خلق عظيم فإذا وصل إلى السماء السابعة أري منزلته من النار لو أنه عصى وأري منزلته من الجنة لما أنه أطاع واتقى فيعاد إلى الأرض ينادي منادي أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم